الشيخ يقول السائل: إذا حضرت للمسجد والإمام في التشهد الأخير هل أقول التشهد أم أظل صامتا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن دخل والإمام في التشهد ولو كان قبل السلام بقليل فالواجب عليه أن يكبر مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، فأمر من دخل المسجد والصلاة قائمة أن يصلي دون أن يفرق بين قليل وكثير. وقال بعض أهل الرأي إنه إذا كان في التشهد فإن له أن يبقى حتى يسلم الإمام، والذي عليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله العمل بظاهر هذا الحديث وترك الاجتهاد فيه، فقالوا إنه لا يصلي لأجل أن يحدث جماعة ثانية، وهذا ضعيف، لأنه إذا كبر وأدرك الجماعة الأولى حصل وقتا لا يحصله في الجماعة الثانية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، يعني أول وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. قد تكون لحظات اليسيرة قبل السلام تدرك بها فضيلة الصلاة الأولى التي أدركت وقتا لم تدرك الصلاة الثانية. ثانيا، يمكنك أن تقول لمن بجوارك: إذا سلم الإمام فأتم بي، لأنك منفرد وفي حكم المنفرد، فتحصل فضيلة الجماعة الأولى وتدرك فضيلة الجماعة حينما يقوم إذا سلم الإمام مهتما بك. وهذه هي الحالة التي يجوز أن يصير فيها المأموم إماما إذا لم يدرك مع إمامه الأول شيئا، لأنه لا يجوز للمأموم أن يصير إماما إذا كان مأموما، أما إذا كان لم يدرك شيئا فليس بمأموم من كل وجه، ولذلك يجوز إذا سلم الإمام أن يصبح إماما لغيره فيكبر غيره وراءه ويعقدان جماعة دون أن يسلم من الجماعة الأولى. وأما ما ورد في السؤال من قراءة التشهد، نعم، إذا كبر الإمام بالتشهد وأدركت التشهد الأخير فإنك تتشهد معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل أن يدخل معه على الحالة التي وجده عليه. فإذا دخل فإنك إن وجدته على تشهد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشهد معه. وكذلك قوله في حديث أبي هريرة المتقدم: ما أدركتم فصلوا، وقد أدركت التشهد فتصلي فتقول دعاء التشهد تاما كاملا. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.